مرة أنت محرم الآن خلاص كمل عمرك. ودك ما ترجع ثاني مرة. السلام. يا شيخ وجهك الجنة. الحين أقول تقدر على الاستفتاح مع كل شو اسمه ركعة صلاة القيام التراويح. مع كل ركعتين. تقدر على الاستفتاح. إيه مع بعد كل تكبيرة إحرام. لا عاد تروش ولا كيف عمرك ثاني. بسم الله. إن الحمد لله. يا شيخ نحمده ونستعينه ونستغفره. ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نتابع درسنا في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، والآيات التي نتعرض لتفسيرها في هذه الليلة قد جاءت في سياق الحديث عن شهر رمضان. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد ذكرنا في الدرس السابق ما جاء في هذه الآيات الكريمات من تفسير وأحكام، وفي هذه الليلة نتعرض لتفسير آية عظيمة جاءت في نفس السياق، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهي الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا مناسبة لطيفة، وهي: ما علاقة الحديث عن الدعاء بشهر رمضان؟ لماذا جاء الحديث عن الدعاء في شهر رمضان؟ المناسبة ظاهرة، وهي أن هذا الشهر العظيم أعظم ما يتقرب فيه العبد إلى الله بالدعاء، وهو موطن إجابة، فإن الصائم له دعوة مستجابة عند فطره، ولأن المسلم أكثر ما يقوم به في رمضان هو الدعاء لله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك ناسب أن يأتي الحديث عن الدعاء وعن قرب الله تبارك وتعالى من عباده الداعين وعن استجابته لهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما هذا القرب؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا القرب قرب الله عز وجل من عباده الداعين، فيه رجاء لهم، فيه رجاء لهم، فالله يسمع دعاءهم، وإذا سمع دعاءهم فإنه وعد بالإجابة، فهو قريب من عباده. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا، لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا يعني مكان مرتفع، ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. هكذا ديدن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم إذا صعدوا في مكان مرتفع تذكروا أن العلو الحقيقي لله عز وجل، فهم يرفعون أصواتهم بالتكبير. قال فدنا منا، من الذي دنا منهم؟ فدنا منا يعني دنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم رفعا شديدا يؤثر عليهم، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا. لا تدعون أصم بمعنى أنهم يدعون من يسمع دعاءهم، فإن الصمم عيب، وهذا العيب لا يليق بالله تبارك وتعالى، فإن الله منزه عن النقائص والعيوب، إنكم لا تدعون أصم. ولأجل ذلك الذين يظنون من أهل البدع أن الله لا يسمع كلامهم إنما يتهمون الله بالنقص ويشبهونه بمن فيه صمم. قال ولا غائبا، فمعنى ذلك أنه حاضر، وأن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده. لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فإن الراكب على الراحلة يزمها بالخطام ويعيد يقرب العنق منه لكي لا تسرع في الجري، فهذا ضرب مثل، فهذا ضرب مثل، ولله المثل الأعلى، بمعنى أن الله قريب. فإن عنق الراحلة قريب من قائدها، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، من هو عبد الله بن قيس؟ من هو عبد الله بن قيس اللي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث؟ ما تعرفون؟ هو أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري راوي الحديث هو عبد الله بن قيس. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه ما علاقتها بالدعاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يقول لي ما علاقة هذه الكلمة من قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله بالدعاء، فهذا يدل على أنه حاضر، حاضر الذهن. ها يا شباب، تذكرون في درس سابق أننا قلنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء مسألة. فدعاء الثناء والعبادة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، هذا كله دعاء وهو ثناء على الله تبارك وتعالى. لكن كيف صار دعاء؟ لأن الإنسان يوم يثني على الله عز وجل ماذا يريد؟ يريد أجرا، إذن هو مثل دعاء المسألة تماما، فهو قسيم لدعاء المسألة. فإن دعاء المسألة لما تقول اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا، فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى. فكذلك لما تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فأنت تطلب من الله أن يعطيك أجرا على هذا الكلام. إذن صار هذا دعاء وهذا دعاء. واستفدنا من هذا الحديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم وبقية الجماعة، فهو حديث صحيح، وهو يدل على قرب الله تبارك وتعالى من عباده. وهذا القرب لا يعني أن الله مخالط للبشر وأنه داخل مع المخلوقات، وإنما المعنى أنه قريب بتأييده ونصره وإجابته لدعائهم. والشيء العظيم المطلع على الخلق يسمى قريب، ولأجل ذلك الإنسان الذي يسير والقمر طالع يقول نحن نسير والقمر معنا. لماذا؟ لأن حقيقة ضوء القمر هي معهم وهم يسيرون والقمر معهم. فقرب الله تبارك وتعالى من خلقه هذا لا ينافي علوه عز وجل على عرشه وأنه فوق سبع سماواته، ولكنه قريب في علوه عز وجل، قريب في علوه عز وجل، فهو يؤيد خلقه ويسمع كلامهم ويرى مكانهم ويجيب دعاءهم، فهو قريب منهم عز وجل. وروى أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فدل على هذا الحديث على تفسير معنى القرب، قرب الله من عبده ما هو؟ أنه معه إذا دعاه، فهو قريب منه وهو عند ظنه به. فمن أحسن الظن بالله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يجيب هذا المحسن بالظن لله تبارك وتعالى وأنه مع عبده إذا دعاه. وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. قلت، يقول هذا كقول ابن كثير وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هي معية خاصة وقرب خاص، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى، والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. كما روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وهذا الحديث فيه دلالة على استحباب رفع اليدين وبسط اليدين في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، إلا في مواضع حددتها السنة كالذي يدعو في سجوده فإنه لا يرفع يديه، الذي يدعو في الصلاة فإنه لا يرفع يديه، الذي يدعو في الركوع فإنه لا يرفع يديه. لكن إذا دعا في غير المواضع التي حددتها السنة وأنه لا ترفع فيها اليدان فإنه يستحب للعبد أن يبسط يديه وأن يرفعهما للخالق. والله عز وجل حيي كريم، كريم يستحي أن يبسط العبد يديه ويطلب من شيء ولا يعطيه، فهذا محرض للعبد على أن يكثر من بسط اليدين ومن دعاء الرحمن، فإنه على خير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. انظروا إلى الشروط هنا. أولا مسلم، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، انتبهوا جيدا: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، يعني الله عنده خير كثير. إذن إذا دعا العبد المسلم ربه فهو بين ثلاث خصال. ثلاث خصال ما هي؟ ها تذكرها؟ ايه ارفع صوتك، واحدة نبقى واحدة بس. اما ان يستجيب الله دعاءه، يقول مثلا: اللهم ارزقني فيأتيه رزق، اللهم اغفر لي فيأتيه مغفرة، اللهم اعطني ولدا صالح فيأتيه ولد صالح. او يدعو الانسان احيانا بدعوة والمصلحة ليست في اجابة هذه الدعوة، فيصرفها الله عز وجل الى شيء يستفيد منه العبد، ككون شخص مثلا يقول: اللهم اجعلني سلطانا او اميرا او وزيرا او نحو ذلك، قد يكون ليس المصلحة في ان يتولى هذا المنصب، لانه لو تولاه ربما اهلكه هذا المنصب. فمن رحمة الله به أنه يستجيب له، لكن ما نوع الإجابة؟ نوع الإجابة أنه يصرف عنه من السوء مثل هذا، يعني يصرف الله عنه على قدر هذا الدعاء، قد يكون مقدر عليه أن يأتيه حادث فالله يصرف عنه هذا الحادث، أو يأتيه مرض فالله يصرف عنه هذا المرض مقابل هذا الدعاء. وتجد الإنسان يقول: دعوت كثيرا، قلت: اللهم اعطني كذا، وما حصلت، وما يدري أنه استجيب له وحصل خيرا كثيرا آخر وهو لا يعلمه. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما هي؟ ها؟ أن يدخره الله له في الآخرة، بمعنى أن ثواب هذا الدعاء ينال أجرا على هذه العبادة، لأن الدعاء عبادة، فينال أجرا على العبادة. فلما عرف الصحابة أن الدعاء لا يضيع أبدا وهو بين ثلاث أشياء، قالوا: إذا نكثر، مدام الأمر كذلك، مدام أننا كسبانين في كل دعوة، إذا نكثر. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، مهما أكثرت فالخير موجود، الله أكثر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. إذن الشرط ما هو؟ أن يكون مسلم، هذا قيد. أما الكافر فقد يجيبه الله عز وجل وقد لا يجيبه. وهناك شروط ذكرت في أحاديث أخر لم تذكر هنا، منها أن يكون العبد يكون طعامه حلال، يكون مشربه حلال ومطعمه حرام، لا مطعمه حلال. أما لو كان مشربه ومطعمه حرام فإن هذا مما يحول بينه وبين إجابة الدعاء. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، أخرجاه بالصحيحين. يعني كأنه يستحسر على الدعاء، يقول دعوت أمس ودعوت اليوم ودعوت اليوم وما أشوف رزق، وهذا من جهل العبد ومن عجلته، فعندنا الجواب حاصل لكن العبد لا يعرف المصلحة ولا يعرف الحكمة ولا يدري عن ذلك. ولذلك العاقل لا عليه إلا أن يدعو فقط، فلا يصيبه غم ولا هم أن الدعاء الذي دعا به لم يستجب له. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية، أوعية، القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وهذا أيضا حديث صحيح، سناده صحيح، وهو أنه ينبغي أن يستحضر العبد يوم يدعو، إذا قال يا رب يستحضر معنى الربوبية، يا حي يا قيوم يستحضر معنى يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يستحضر، لا يكون يفكر ويدعو دعاء. لأن بعض الناس الآن وهو بالتراويح ترى أنه مشغول، مشغول، الإمام يدعو اللهم اهدنا في من هديت وهو مشغول، بس يكرر آمين أو هو مشغول في أشياء هذا، ولا شك أن هذه غفلة، غفلة في الدعاء. فالعاقل يحرص أن يتأمل معاني الدعاء وأن يحضر قلبه وأن يدعو، يعني كما أن الإمام يدعو فهو أيضا في نفسه يشعر أنه هو أيضا يدعو، ولما يقول آمين يعني يا الله استجب لنا في هذا الدعاء. فهذا معنى القلب الحاضر، أما القلب الغافل اللاهي فإن هذا لا يستجاب له. وهذا قيد أيضا، قيد على الحديث السابق الذي أنه ما من عبد يدعو الله، المراد دعاء صحيح قلب صاحبه حاضر. نعم. وفي ذكره تعالى هذه الآية، وفي ذكره تعالى هذه الآية التي مرت معنا الباعث على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر. من أين أخذ هذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأما إكمال العدة فقد أخذه من الآيات السابقة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن من أعظم الدعاء في رمضان، من أعظم ما يكون الدعاء في مواطن، منها عند كل فطر إذا أفطر الإنسان، ومنها في ليلة القدر، ومنها عند إكمال الصيام، عند إكمال العدة، فهذا موطن دعاء. فلأجل ذلك ذكر أحكام الدعاء في أثناء الصيام للفت نظر العباد إلى هذه المواطن العظيمة. كما رواه الإمام أبو داود والطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. وهذه فرصة عظيمة يا أخوان، فضل من الله، لا ينشغل أحدنا عند الإفطار بالحديث والكلام، إن للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، فلا يفوت هذا الخير العظيم. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وهذا دعاء عظيم، هذا ثناء على الله عز وجل بصفة عظيمة وهي صفة الرحمة، فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يتوسل إلى الله بذكر صفة الرحمة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، وسعت كل شيء، لا حتى الكافر يرحمه الله عز وجل، ولأجل ذلك يطعمه ويسقيه في هذه الحياة الدنيا، فرحمة الله وسعت كل شيء. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا حديث حسن. إذن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، العادل الذي يحكم الناس بشريعة الله تبارك وتعالى، الذي يحكم بما أنزل الله ويعدل في الرعية، فهذا له فضل عظيم، ولأنه على عمل عظيم فإن الله يستجيب دعاءه. إذا عدل في رعيته ولم يخن فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه. لكن ما هو العدل؟ العدل ما وافق شريعة الرحمن، لا يمكن أن يكون العدل بخلاف الشريعة أبدا. ولأجل ذلك إذا أراد الإمام أن يكون عادلا فعليه أن يطبق الشريعة وأن يحكم بالشريعة في كل شؤون الحياة، فهذا هو العدل. وليس العدل ما رآه الإنسان عدلا باجتهاده الشخصي، فإن بعض الناس ربما يظن العدل فيما اعتاده أهل بلده أو ما اعتاده آباؤه وأجداده أو ما قال عنه الناس بأنه عدل، والحقيقة أن العدل هو ما كان موافقا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الذي هذا حاله فهو على منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ومن كرامته على الله تبارك وتعالى أن دعوته لا ترد، يجيبها الله تبارك وتعالى، لأنه على عمل خير، وهذا العمل كأنه يشفع له. وكذلك الصائم حتى يفطر، فإن الصائم على عمل خير وهو في فضيلة وعبادة لله تبارك وتعالى، فكأن هذه العبادة تشفع له عند الله تبارك وتعالى، فهو لا يزال يقبل الله تبارك وتعالى منه حتى يفطر، وعند فطره أيضا يقبل الله تبارك وتعالى له دعوة مستجابة. وكذلك دعوة المظلوم، لأن المظلوم يوم أن يظلم ويعجز عن الانتصار من الظالم ويركن إلى القوي، يركن إلى القوي، فهذا اعتراف منه بقوة الله تبارك وتعالى، فهذا ينصره الله عز وجل ويرفع دعوته فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والله عز وجل قادر على أن ينصر كل مظلوم في الحال، ولكن من حكمة التشريع ومن حكمة التكليف أن الله تبارك وتعالى أحيانا يسلط بعض عباده على بعض ويؤخر النصر، فلا ينصر المظلوم في الحال حتى ولو كان نبي. فكم من نبي قتل، وكم من نبي اضطهد، وكم من نبي أخرج من أرضه، ولا يعجل الله له النصر لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، لأن الله يبتلي عباده بعضهم ببعض، ولم تكن النصر دائما في الحال، منذ أن يدعو المظلوم ينصر في الحال، لا، حسب الحكمة. فأحيانا يكون النصر للمظلوم من مصلحته أن يكون في الحال، وأحيانا لا يكون في الحال وإنما يكون بعد فترة، وأحيانا لا يكون إلا يوم القيامة، لكنه منصور حتما، المظلوم منصور حتما، لا بد أن ينتصر. فإن كان في نصره في الدنيا خير